إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة كلام فعلا هل أقوم عنه وماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مغرب أتاه الله وجاءه الله من المرض ولكنه تساءل هذا سؤالك أن تقوم معك أنت وإخوانك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وعليه صوم طبعا هو وليه فسأله جماعة الوالد يسأله يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأقوم عنه فأقول يقول إنهم مات عليه كذا أقوم عنه قال غريب ان نفسي مات على كذا اصوم وجاب النبي ارايت لو كان على اخي تدري ارايت لو كان على امي تدري لكنت قادر فقل الله الله اقوم وجاب ذلك ان تقضي ذلك انت وربكم بدو ان لكما ان كن لكما فان لم تقوا عنه اطعمتم عنه من مال يوم تفرض عن مسكين هذا اذا لم تقوا عن صيام والسنه صيام عن والدكم هذا اذا كان تهمل المرض وبكاء أما إذا كان ما في مرض ما يشوفي يجب واستمر مع الله حتى ما لا لا تضع ولا يقع لا تضع عليه ولا يستقف عنه يستقف عنه المعجوب بالنسبة للصلاة إذا كان لا تقصى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.